بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية التوحيد، حاشية كتاب التوحيد، وما زلنا في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. مناسبة هذا الحديث في الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، إلى آخره. مناسبة هذا الحديث للباب ما هي؟ ما هي مناسبة الباب؟ باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفرح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. بيان المناسبة هي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى مع الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر، ليس إلها. بيان أنه ليس إلها عليه الصلاة والسلام. فلما كسرت رباعيته وشج يوم أحد عليه الصلاة والسلام، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أنزل الله عليه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال صاحب الحاشية: ليس لك من الحكم في عبادي شيء. الحكم لله، وهذا من صفات الله التي هي مناط استحقاقه العبادة، إراده بالعبادة. فأنت لا تدعى ولست إلها. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم. وهذا ليس بهوان بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، فإنه أكرم خلق الله وأفضلهم على الإطلاق، ولكن ليتبين نزول قدره صلى الله عليه وسلم عن مقام الربوبية والألوهية، فإنما هو عبد الله ورسوله. أيضا أورد المصنف في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. أبو أنس يقرأ لنا هذا الحديث ويعقبه بما تيسر من الحاشية، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: قبل ما نجي للحاشية نود أن نقف عند هذا الحديث بعض الشيء فيه، يعني في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. يستفاد منه ماذا؟ يستفاد من هذا الحديث القنوت، القنوت في عند أبدا أو القنوت عند النوازل؟ عند النوازل. وهل لكل أحد أن يقنت أم هذا بتوجيه الإمام أو بتوجيه ولي الأمر؟ بتوجيه ولي الأمر. عندنا في الفوائد أو في المسائل المستنبطة التي استنبطها الشيخ من نصوص الباب يقول الثالثة: قصة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. يعني هذه من المسائل المستنبطة من أحاديث الباب أو من حديث ابن عمر والذي قبله. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله اللهم صل وسلم على رسوله، ومنها التمثيل بالقتل يعني يوم أحد مع أنهم بنو عمهم، يعني جدعوا مثلوا بحمزة وبغيره، شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر، اللهم صل وسلم على رسول الله، ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل وأنه لا يأس من رحمة الله. الثامنة القنوت في النوازل يعني حوادث النوازل يقنت فيها في الفجر وليس أبدا كما يفعل بعض الناس وينسبون ذلك للشافعي، وهو ليس صحيحا. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، لأنه سمى يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، هؤلاء كلهم أسلموا، لكن حال كون النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هم كفار، فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يعني علم الغيب من خصوصيات الله، من صفات الله التي يختص بها دون غيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق وأشرفهم، ليس له من خصائص الله شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب عليهم سبحانه وتعالى فآمنوا. تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسماء وأسماء آبائهم، أي نعم، يعني مشروعية تسمية المدعو عليهم. وقد صليت خلف سماحة شيخنا الإمام شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في جامعة الإمام بن سعود في مهرجان الجهاد، حين هجم صدام على الكويت في صلاة الظهر في آخر ركعة يصلي بنا سماحة الشيخ، فقام يدعو على صدام باسمه واستجاب الله دعاء المسلم، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. على كل حال، ما يعني ان الذين تسلطوا عليه انهم اولياء بررة، لا، بل كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع في موضع آخر وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فسبحان الله عز وجل له الحكمة في خلقه وأمره، الحكمة التامة سبحانه وتعالى وجزائه. العاشرة: لعن المعين في القنوت، يعني في حال الله. الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين، وسيأتي هذا، أي نعم، سيأتي ما يختص بالفوائد المستنبطة من نصوص الباب. الآن بعد الرفع من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، وفي النوازل: وليس كل أحد، يعني باجتهاده، أي نعم، يرى أن نازلة نازلة وربما لا تكون نازلة، أو يعتدي في الدعاء ويدعو على مسلمين يظنهم مرتدين أو يظنهم كفار، أي نعم. فالقصد أننا يعني نقف للتأمل عند النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بالكتاب والسنة عصمة لمن أراد الله عصمته. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي في صحيح البخاري، ورواه النسائي وغيره، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح. اللهم صل وسلم على رسول. ففي الصحيح أنه قال لحفصة رضي الله عنها: إن أخاك أو إن عبد الله رجل صالح، وهو معروف بالورع، ليس في زمانه له نظير في ذلك، أسلم مع أبيه وهو صغير، وكان من أهل العلم كثير الاتباع. كثير الاتباع. نعم، كثير الاتباع، شديد التحري والاحتياط، أجيز يوم الخندق وأفتى 60 سنة وبلغ 86. كيف أجيز يوم الخندق؟ يعني بلغ 15 سنة فأجيز، قبلها قبل الخندق منع هو وشباب معه من الصحابة لأنهم لم يبلغوا 15 سنة، لم يبلغوا الحلم. منهم عبد الله بن عمر، بلغ 15 سنة يوم الخندق، حينما حاصر الأحزاب المدينة وحفروا الخندق حولها بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا القنوت على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية، وذلك بعدما شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد. وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب. اللعن من الخلق السب. وتقدم في ماذا؟ في باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله جاء فيه حديث حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. قال: اللعن الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة ومواطنها، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، واللعن من الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام: إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. وقال في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، نعم، إلى آخر ما قال. ثم فسر: لعن الله من لعن والديه. قال: فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن هذا أن يعني الناس أو بعض الشعراء في الأعراس وفي يعني المحاورات، يسمونها محاورات، لو أن شاعرا هجى شخصا وهجى قبيلته، ليس للمهجو أن يهجو قبيلة الآخر، لأنه يدخل في هذا. فقالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ما أكثر يعني ما نسمع منه يعني في الصبيان في الحارات، هذا دائما على ألسنتهم: يلعن أمك، يلعن أبوك، يلعن. حتى سمع شخص يسب ولده ويقول: يلعن والديك، يسب نفسه، نسأل الله العفو والعافية. فيكون هو السبب في لعن والديه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده. وأحيانا يؤاخذ بمثل هذا الذي يكون سببا له، هو ما قصد أن يلعن والديه، لكنه قصد الخطيئة، قصد الخطيئة، وهي أنه سب من لا يستحق السب، سب هذا الشخص الذي أمامه وسب والديه. هو لم يقصد أنه يسب والديه هو، لكن بسبب قصده للخطيئة عوقب، نعم، بأن سب كان سببا لسب والديه فاستحق عليها العقوبة. كان هو السبب والمسبب هو لعن والديه، والله خالق السبب والمسبب بحكمته. نعم، أي نعم. ويوجد، قال، ويوجد من يباشرهما بالسب، يلعنهما مباشرة أو يسبهما مباشرة أو يدعو عليهما، أي نعم. وظاهر الخبر أن يتولى الابن لعنهما بنفسه، فلعن من نطق بسبهما. ولما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل سب أباه كان كمن تولى ذلك بنفسه. وفيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع، في قطع الذرائع والوسائل الموصلة إلى المحظور. نعم يا شيخ عبد الحق. بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أن يدعو عليهم بعد التسميع، فأخبره الله أنه ليس له من الأمر شيء بعد التسميع والتحميد، لأنه بعد قوله ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد وللمأموم. نعم أن يدعو عليهم بعد التسميع والتحميد، فأخبر الله أنه ليس له من الأمر شيء إلا ما أمر به. اللهم صل وسلم عليه. نعم. سمع الله لمن حمده استجاب دعاء الحامدين له وقبله، فاستجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك، والحمد ضد الذم، ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له، وفرق بينه وبين المدح، يعني فرق بين الحمد وبين المدح. نعم نعم. فالحمد هو الإخبار عن محاسن الغير، أي فالإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة وهذا هو المدح، وإما أن يكون مقرونا بالحب والإرادة فهو الحمد. يعني الآن عرفنا الفرق بين الحمد والمدح، من يبين الفرق بين الحمد والمدح؟ نعم يا شيخ حسن. يذكر المحاسن من غير حب ولا إرادة، أما الحمد يذكر المحاسن مع الحب والإرادة والقصد. أي نعم. فهذا فرق بين المدح والحب. يعيد آخر يذكر الفرق. نعم نعم يا شيخ. لا، يقول المدح ذكر المحاسن مجردا عن الحب والإرادة، والحمد ذكر المحاسن مع الحب والإرادة والقصد. أي نعم، هذا هو الفرق بين الحمد والمدح. طيب، حتى يعني تستقر هذه المعاني ما أرى بأسا يعيد الشيخ عبد العزيز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوقف عند الحاشية. نعم أحسنت، أصبت. تقرأ النص كاملا ثم تعود. نعم. وفيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أي في صحيح البخاري. هو في الأول قال وفي الصحيح، ثم يعني في الحديث السابق وفي الصحيح، ثم الآن قال وفيه يعني في الصحيح، الضمير يعود على الصحيح المعهود. نعم، من ذكره الصحيح. هنا فسر ما هو المراد بالصحيح، قال في صحيح البخاري. قد يقول وفيه يعني وفي الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، وإن لم يكن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، يعني حديث صحيح لصحة سنده وصحة متنه وعدم شذوذه وخلوه من العلة الظاهرة أو الخفية، نعم، قادحة في متنه أو في سنده. نعم. ورواه. طيب، ما هو تعريف الصحيح ما دمنا نذكر الصحيح؟ صحيح. هو صحيح أن يرويه عدل ضابط. بس ما أحسنت. نعم، ما دام أنك جبت التعريف صحيح ما احنا بعث بنا عليك. أعد مرة ثانية. هو أن يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. من هو منتهى؟ منتهى السند. هذا أيضا أسد أسد. وفي الحديث المنتهى هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. من غير شذوذ ولا علة. أحد يحفظ بيت البيقونية، البيت اللي في البيقونية في الصحيح، في تعريف الصحيح، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أحسنتم. نعم. ورواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ففي الصحيح أنه قال لحفصة رضي الله عنها رضي الله عنها إن أخاك أو أن عبد الله رجل صالح وهو معروف بالورع ليس في زمانه له نظير في ذلك. طيب وش الفرق بين الورع والزهد؟ هذا معروف بالورع وفيه شيء اسمه الزهد. هل بين الورع والزهد فرق؟ نعم يا أبو الفضل. نعم. والزهد المباحات، يعني الزهد هو ترك المباحات التي لا عون فيها على الدين. نعم. أسلم مع أبيه وهو صغير وكان من أهل العلم كثير الاتباع شديد التحري. يعني إذن الورع هو ترك المشتبهات، ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، والزهد هو ترك الفضول والمباحات التي يعني ليس فيها مصلحة دينية. نعم. أو ولا تعين على الدين، على الطاعة. نعم بارك الله. أجيز يوم الخندق وأفتى 60 سنة وبلغ 86 رضي الله عنهما عنه وعن أبيه. نعم. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا القنوت على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينهم في الرواية الآتية، وذلك بعدما شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد. وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وتقدم هنا تقدم كما ذكرنا قبل قليل حديث لو ما جاء في الذبح لغير الله. نعم. حديث علي. نعم. بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي يدعو عليهم بعد التسميع والتحميد. فأخبره الله أنه ليس له من الأمر شيء إلا ما أمر به. ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب دعاء الحامدين له وقبله، فاستجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك. والحمد ضد الذم، ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له. وفرق بينه وبين المدح، لأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة وهو المدح، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته فهو الحمد. فهو الحمد. نعم. وفي رواية على كل حال لعلنا نقرأ الرواية الأخرى الشيخ عبد العزيز. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه. لو اقتصرت على الرواية الأخرى التي بينت من هم الذين يدعو عليهم بأسمائهم يلعنهم بأسمائهم يكون حسنا حتى ننتهي. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، إنما دعا عليهم لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، وأشد الناس عداوة له صلى الله عليه وسلم، وهم السبب في غالب ما جرى عليه، ومع ذلك ما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم. اي نعم، يعني ما كل ما يدعو به عليه الصلاة والسلام اي نعم يستجيب الله له فيه، لأنه ليس له من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل إنما هو يعني رسول مبشر ومنذر. نعم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة وهو أشرف الخلق، وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفوة الخلق بعد الرسل، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية، فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل. يعني حتى رسول الله ما يتعلق به. أي نعم، ما يتعلق به لأنه ليس إلها. أي نعم. نعم. فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل. نعم. فإن في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما قدره الله عليه. ما أقدره الله عليه. إلا على ما قدره الله عليه. قل إن نعم لا أملك لنفسي ضر ولا رشد. نعم. نعم ايوه نعم، لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. وما مسني السوء، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، قل انه لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. أي نعم، كل ذلك بيان أو أنه بشر، وحماية لمقام الألوهية، حماية لجناب التوحيد. نعم. والذي بينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هدانا الله برسوله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله الثبات. نعم. فبطل ما يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاءه بعد موته صلى الله عليه وسلم، يعني يدعونه. نعم. يدعونه بعد موته، ويرون أنه نعم أن دعاءه بعد موته ينفع. نعم. وسؤاله الشفاعة بعد موته أن هذا سائغ، وبينما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته شرك. نعم، لأن الصحابة لم يفعلوه، والشفاعة إنما تطلب منه بمعنى الدعاء في حياته الدنيا، وتطلب منه يوم القيامة وهي المقام المحمود يوم الحياة الكبرى، أما بعد موته فكما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، دليل على أن روحه فارقت جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ودفن الصحابة له هل يدفنونه وهو حي؟ لو يدفن أطرف الناس حتى وإن كان يعني يدفن وهو حي إذا قامت عليهم الدنيا وما قعدت. اللهم صل وسلم على رسول الله. إن نعم فإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم. أو دعاء أحد من سائر الأنبياء والصالحين بهذه البراهين. قال المصنف رحمه الله وفيه القلوب يعني لا ينفع أنه يدعى بعد موته. أي نعم لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، هذا خاص بالله عز وجل. دعاء المسألة الميت لا يقدر أن يعني أي نعم ليس في مقدوره حتى ولا أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أو دعاء أحد من سائر الأنبياء والصالحين بهذه البراهين يعني الأدلة. قال المصنف رحمه الله وفيه القنوط في النوازل وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم ولعن معين في القنوط انتهى. وفيه إثبات التسميع والتحميد للإمام ومحل القنوط بعده وآكديته في الفجر أي نعم. وإن كان قد ورد في غيره فهذا الحديث أصح. أي نعم يعني في جميع الأوقات لا في بعد المغرب يعني جميع الفروض الخمسة لكن آكده في الفجر وبعد المغرب يعني في الثالثة من المغرب في النوازل. طيب لعلك يا شيخ عبد الحافظ تعيد الرواية هذه وما حشي به عليها. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. إنما دعا عليهم لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب وأشد الناس عداوة له صلى الله عليه وسلم، وهم السبب في غالب ما جرى عليه، ومع ذلك ما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني هذا لله عز وجل. فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة وهو أشرف الخلق، وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفوة الخلق بعد الرسل. فهمنا من هذا أنه ليس النهي عن القنوت في النوازل، إنما النهي عن أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأمر شيء، والأمر كله لله. هذا المقصود يعني تجليته وتوضيحه، ولهذا استمر يعني مشروعية القنوت في النوازل والدعاء على يعني رؤوس الكفر بأعيانهم أو رؤوس الظلم بأعيانهم. نعم. وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفوة الخلق بعد الرسل، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فإن في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، فبطل ما يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاؤه بعد موته صلى الله عليه وسلم أو دعاء أحد من سائر الأنبياء والصالحين بهذه البراهين. قال المصنف رحمه الله وفيه القنوت في النوازل وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم ولعن المعين في القنوت انتهى. وفيه إثبات التسميع والتحميد للإمام ومحل القنوت بعده وآكديته في الفجر، وإن كان قد ورد في غيره فهذا الحديث أصح. أي نعم، هذا يعني في جواز لعن المعين إذا كان في حال الكفر ويسبب أذى على الإسلام وأهل الإسلام على أهل الإسلام. ها؟ أي سب الكافر ما دام كافر يجوز سبه ولا كرامة. إذا أسلم ما نسبه، إذا أسلم ما نسب والله على كل شيء قدير، وندعو عليه مع علمنا بأن الله على كل شيء قدير. ولهذا يعجب الله سبحانه وتعالى لرجلين أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة، الكافر يقتل المسلم فيكون المسلم شهيدا ثم يسلم الكافر أي نعم ويموت على الإسلام أو يقتل شهيدا وكلاهما نعم يدخل الجنة. المسلم أيضا الحديث المقابل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما الكافر أو النصراني يعني البارز بأذيته ففي يلعن على أساس أنه في حال الكفر. نعم إذا أسلم الله على كل شيء قدير، ليس معنى ذلك حكم بأنه لا يسلم أو الحكم على الله بأنه لا يهديه، لا. ولهذا نعم في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يدعو على ثقيف أو يدعو على دوس، قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. طبعا بقرأ الحديث اللي بعده لأنه تتم للشرح ولن نطيل في ذكر الحاشية، سنختم به إن شاء الله. قال وفيه يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تدلون علي بنسبكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا المقصود. يا عباس ابن عبد المطلب يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ما تقول أنا عم النبي وتجي بنسبك. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، شوف الفرق يعني، سليني من مالي ما شئتي يعني الذي أقدر نعطيك إياه، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن لا يزيغ قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.